بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بالنسبة لدرس المنطق نواصل الكلام على ما أورده المصنف في كتابه تسهيل المنطق، حيث كنا قد وصلنا إلى الكلام على الكلي والجزئي، وعرفنا المقصود بالكلي والجزئي، وأن الكلي ما لا يكون معناه مشخصا معينا، بخلاف الجزئي فمعناه مشخص معين، يعني في شخص واحد في عين واحدة، وهي من أقسام الألفاظ، كما قال في معنى مثلا لفظ زيد، زيد هو هذا الشخص بعينه المدلول عليه بهذا اللفظ أو المسمى بهذا الاسم، فهو مشخص معين أي دون من سواه. وكذلك الأمر في مثل هذا الكتاب، هذا الكتاب أو هذا القلم، فإنه بالإشارة إليه معين بخلاف لفظ الكتاب. لفظ الكتاب يستدعي مفهوما ذهنيا غير معين، هو صادق أو هذا المفهوم صادق على كل ما أطلق عليه أنه كتاب، لكن إذا وجد كتاب أمامي وقلت هذا الكتاب فإنه يكون مشخصا معينا، أي أن المقصود بمعنى اللفظ هو شيء واحد هو الذي تعين بالإشارة، بخلاف الكلي، فالكلي ما لا يكون معينا مشخصا، بل هو معنى عام يصدق على كثيرين، معنى عام يصدق على كثيرين، كما لو قلت الإنسان، الإنسان معنى عام يصدق على جميع أفراد الإنسان من زيد وبكر وحفص وعمر وسعاد وفاطمة وعائشة وهلما جرا، كل واحد يصدق عليه أنه إنسان، لكن لما أقول هذا الإنسان أصبح معينا مشخصا. والكلي عرفنا أنه لا وجود له في خارج الذهن، وإنما هو موجود في الذهن، الكلي موجود في الذهن لا يوجد خارج الذهن، فلا ثمة شيء اسمه إنسان كلي أو مفهوم كلي في الخارج، وإنما الموجودات في الخارج مشخصات ومعينات لمفهوم الإنسان. وحتى أنه لا يمكن أن نقول إن الموجود الذهني الذي وجد في الخارج هو جزء يمكن أن ينفصل عن الموجود في الخارج، وإن قلنا إنه أجزاء مركبة لحقيقة الماهية الموجودة في الخارج، كما يمكن يأتي التفريق بين الذاتيات والعرضيات بالنسبة لتلك الموجودات، وهذا الأمر الذي اعترضه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض المنطق وفصل فيه وبين أن كثيرا مما يقولون إنه ذاتي ومما يقولون فيه إنه عرضي ما هو إلا تحكم. إذن الكلي لا وجود له في الخارج، وإنما الموجود فيه جزئيات معينات مشخصة، زيد بكر حفص أفراد من الإنسان، يوجد في كل واحد منهم معنى الإنسانية الذي هو الحيوانية والناطقية، لكن هذا المعنى الموجود فيه لا يمكن أن نفصله عنه وأن نفتكه منه، يعني أنت قادر على أن تفصل عن إنسان مثلا أصبعه، أو أن تفصل عنه يده، أو أن تتفقع له عينا أو تقطع له أذنا، لكن لا تستطيع أن تقول أني سلبته حيوانيته أو أني سلبته ناطقيته، فلا يمكن أن تسلب ذلك عنه. ثم يشرع فيقول أو يواصل الكلام فيقول: وينقسم الكلي باعتبار استواء أفراده في معناه وتفاوتها فيه إلى متواطئ ومشكك. فالكلي المتواطئ هو ما استوى معناه في أفراده كالإنسان والرجل والمرأة. هنا يريد أن يشير إلى أن المعنى الكلي الذي أطلق أو يطلق عليه اللفظ الكلي، هذا المعنى له أفراد، هذه الأفراد تحتمل واحدا من أمرين: الأمر الأول أن تكون جميع الأفراد مستوية في هذا المعنى، أن تكون جميع الأفراد مستوية في هذا المعنى، لا يتفاوت أو لا تتفاوت تلك الأفراد في المعنى، أو أنه تتفاوت الأفراد في المعنى، فيريد أن يضع لكل واحد من القسمين اصطلاحا خاصا به. فمن ثم قال إن الكلية ينقسم إلى قسمين، متواطئ ومشكك. المتواطئ هو الكلي الذي استوى معناه في أفراده، المتواطئ هو الكلي الذي استوى معناه في أفراده، فلا يمكن أن نقول إن الفرد ألف من الأفراد يفوق الفرد باء من الأفراد في هذا المعنى. وضرب لذلك أمثلة ثلاثة بالإنسان والرجل والمرأة. فمعنى الإنسان معنى يستوي فيه جميع أفراد الإنسان، الإنسانية التي هي الحيوانية والناطقية، هذا المعنى يستوي فيه جميع الأفراد. وكذلك الأمر الرجل والمرأة، لأن معنى الرجل الإنسان الكبير، فهم يستوون في معنى الإنسانية والذكورة وكونه كبيرا، الرجل الإنسان كبير الذكر، المرأة الأنثى الكبيرة الإنسان الأنثى الكبيرة، فهذا المعنى يستوي فيه جميع أفراد النساء أو أفراد لفظ المرأة. فإن حقيقة الإنسانية والذكورة والأنوثة مستوية في جميع الأفراد، وإنما التفاضل بينها بأمور زائدة على مطلق الماهية، بأمور زائدة على مطلق الماهية. هو جعل الماهية ها هنا هي الإنسانية التي هي الحيوانية والناطقية، فمن هذه الحيثية لا يتفاضل أحد على أحد، وإنما يمكن أن يتفاضل بأمور زائدة عن ذلك كالعقل. العقل يتفاوت فيه البشر، فمنهم المجنون ومنهم غير المجنون، وغير المجنون يتفاوتون ويتفاضلون في عقولهم، فمنهم الأبلة ومنهم غير الأبلة وغير البل، منهم الذكي شديد الذكاء ومنهم من هو عادي بالنسبة للذكاء، فهم يتفاوتون في عقولهم وفي إدراكاتهم وسرعة بديهتهم وسرعة الإدراك وما إلى ذلك. أضف إلى ذلك صفات أخرى مما يمكن أن يتفاوتوا فيها كالعلم كالكرم كالشجاعة وما إلى ذلك. يقول: وسمي بذلك لتواطؤ أفراده وتوافقها في تصادق المعنى العام. يعني جميع الأفراد متواطئين، نقول تواطأ فلان وفلان وفلان على كذا، أي اشتركوا في شيء أو توافقوا في هذا الشيء، فجميع الأفراد متواطئين في المعنى العام لللفظ، لا يزيد أحد على أحد فيه، فمن ثم سمي بالكلي المتواطئ، أي الذي يستوي أفراده في معناه. أما الكلي المشكك فقال: والكلي المشكك بكسر العين، يقصد هنا العين عين الفعل، بمعنى أنه على صيغة اسم الفاعل وليس على صيغة اسم المفعول، يعني المشكك بالكسر وليس المشكك، لأنه هو الذي يشككني، اللفظ يشكك يوقع الشك. فقال: وهو ما تفاوت معناه في أفراده بالقوة والضعف كالبياض والنور، ما تفاوت معناه في أفراده قوة وضعفا. تلاحظ ضرب مثالا بالبياض والنور، البياض يعني وسائر الألوان، سائر الألوان على هذه الشاكلة، وإن اشتركت في أصل المعنى الذهني للبياض إلا أني أجد شيئا أكثر بياضا من شيء آخر، وأجد شيئا أكثر سوادا من شيء آخر. وكذلك الأمر في النور، فمصادر النور متفاوتة في إنارتها وفي ضيائها، فمنها ما هو أشد نورا من أفراد أخرى من نفس يعني الشيء المنير، فليس كل أفراد المنير أو كل أفراد الأبيض متساوية في البياض وفي الإنارة، فهذا هو الذي يقصدونه بالمشكك. يقول: وسمي بذلك لأنه يوقع الناظر في الشك في كونه متواطئا أو مشتركا، وسمي بذلك لأنه يوقع الناظر في الشك في كونه متواطئا، هل هو يستوي فيه جميع الأفراد أو لا يستوون، المعنى نفسه البياض، هل يمكن القول هنا أنه معنى مستوي في الجميع أو أنه ليس مستويا في الجميع، بدليل وجود هذا المعنى بشكل أكبر في أحد الأفراد عن سائر الأفراد، أو أن تلك الأفراد تتفاوت في وجود هذا المعنى، فمن ثم سمي مشككا. ثم ينتقل إلى الفصل الثامن، يقول في أقسام الكلي باعتبار وجود أفراده وعدمه. أقسام الكلي باعتبار وجود أفراده وعدمه، أي عدم تلك الأفراد. هو يريد أن ينظر ها هنا في هذا المعنى الكلي، هل يوجد له أفراد في الخارج أو لا يوجد له أفراد في الخارج؟ المقصود بالخارج ظهر، خارج الذهن. عندنا الآن لابد من التمييز بين أمرين أساسيين، الموجود في الذهن والموجود خارج الذهن، ثم الدلالة عليهما باللفظ والكتابة ذلك مبحث آخر. فأصلا معنى الكلي هو معنى ذهني، هذا المعنى الذهني كما سبق لا يوجد كليا في الخارج، لا يوجد كليا في الخارج، لا يوجد في الخارج إلا معينا مشخصا، يعني لا يوجد إلا أفراد. هنا يريد يبحث، هناك كلي بأقسام أو باعتبار هل يوجد له أفراد في الخارج أو لا يوجد له أفراد في الخارج، يعني أنه يمكن أن يقول لك معنى كلي، أو يمكن أن أتصور معنى كليا لا يوجد له أفراد في الخارج. لماذا؟ الآن خاصية العقل أنه يمكن أن يتصور أمورا ثم يعود على هذه الأمور فيفرقها، تصور المعاني لتلك الأمور، وتلك الأمور يمكن أن تكون أو الأشياء أن تكون مركبة من معاني، فيمكن أن أفك بعض هذه المعاني عن البعض الآخر ثم أعيد تركيبها، ولما أعيد تركيبها أعيد تركيبها بشكل مختلف عما هي موجودة عليه في الواقع. فإذا ركبتها بشيء أو بشكل مختلف عن ما هو عليه في الواقع أصبح عندي في الذهن صورة ما لشيء، هذا الشيء غير موجود في الواقع، هذا الشيء غير موجود في الواقع. فمثلا الإنسان مخلوق معروف أو مركب معروف، الحيوانية والإنسانية له جسد معروف. لو فرضنا أنك ركبت صورة الإنسان ورأس الإنسان على جسم حيوان آخر، على رأسه على جسم أسد، فأنت في العقل أصبح عندك صورة ذهنية تتصور جسما لحيوان الأسد يركب عليه رأس الإنسان، ويمكن أن تتصور فيه، والحالة هذه أنه ناطق بمعنى أنه عاقل يفهم. إذا تصورت هذا في الذهن فهذا هل هو موجود في الخارج؟ غير موجود في الخارج، وإنما أنت الذي صنعته صناعة ذهنية أو ركبته تركيبا ذهنيا. فهو هنا يريد أن يبحث في المعنى الكلي ووجود المعنى الكلي في الخارج، بمعنى أن هل له أفراد في الخارج أو أنه هو فرض ذهني. فلابد أن يميز الإنسان، ولابد أن يميز العاقل بين ما هو ذهني محض وما بين ما له وجود ووقوع في الخارج وأفراد في الخارج. فمن ثم أراد الكلام على هذه الجزئية فيقول الكلي وهو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وينقسم باعتبار وجود أفراده في الخارج وعدم وجودها فيه إلى ستة أقسام. نرجع إلى التعريف الذي ذكره هنا للكلي، قال الكلي وهو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، بمعنى أن المعنى المدرك في الذهن عندما أدركه من خلال اللفظ الدال عليه ذهني لا يمنع أن يشترك في هذا المعنى أفراد متعددون، بخلاف الجزئي، فالجزئي يمنع تصوره من مشاركة أو من وقوع الشركة فيه. ولذلك ممكن يأتينا في مبحث الإيمان بالأسماء والصفات عندما نقول إن الله تبارك وتعالى يتصف بالصفات ويتسمى بأسماء، وأن الواجب لله تبارك وتعالى فيها ما نطلق عليه إنه المثل الأعلى، المثل الأعلى من تلك الأسماء والصفات، ونؤمن أن الله تبارك وتعالى فوق ما استطعنا إدراكه. المثل الأعلى قالوا ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، يعني عندما أتصور هذا المعنى الذي أريد أن أثبته لله تبارك وتعالى، مجرد تصور هذا المعنى يمنع من وقوع الشركة فيه، يعني أنه لا يمكن أن يشارك الله تبارك وتعالى أحد في هذا المعنى المثبت له. فالجزئي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، أما الكلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، بمعنى أني عندما أدرك المعنى المدلول عليه باللفظ أقول إن هذا المعنى المدلول عليه بهذا اللفظ صادق في كثيرين، يعني له ما يسمى عندهم بالما صدق. هناك من المفاهيم التي يتكلمون عليها في المنطق أو من الاصطلاحات التي يتكلمون عليها في المنطق اصطلاح المفهوم واصطلاح الما صدق. فالمفهوم يقصدون به هو ما يستثيره اللفظ في الذهن من المعنى، أو ما يستدعيه اللفظ في الذهن من المعاني، هذا هو المفهوم. أقول لك ما مفهوم ذلك اللفظ؟ هو الصورة الذهنية التي استدعاها اللفظ عندما أطلقته، استدعى صورة ذهنية في الذهن، هذه الصورة هي المفهوم أو مفهوم ذلك اللفظ. وأما الما صدق، فالما صدق هو الموجود الخارجي خارج الذهن الذي ينطبق عليه المفهوم، يعني الصورة الخارجية المصدقة للمفهوم وأنه موجود في الخارج، فهذه الصورة ينطبق عليها المفهوم الذهني. فلذلك يقال بالنسبة للمفهوم والما صدق عندما يطلق لفظ ويستدعي صورة ذهنية، هل لهذا المفهوم ما صدق أو ليس له ما صدق؟ الما صدق هي لفظة مشتقة من ما وصدق، يعني ما صدق عليه هذا اللفظ أو ما يصدق عليه هذا اللفظ أو ما يصدق عليه هذا المفهوم، فاشتقوا منه أو نحتوا منه لفظة وسموها الما صدق، أي ما يصدق عليه المعنى الذهني أو ما يصدق عليه اللفظ، هل له وجود في الخارج يصدق عليه أو لا وجود له. فها هنا يبحث في هذه الجزئية بالناحية لما يقول أقسام الكل باعتبار وجود أفراده وعدمه، هل هناك ما صدق لهذا الكلي؟ فبالنسبة للكلي الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، بمعنى أنه له ما صدقات إن صح التعبير، له الما صدق ألف والما صدق باء والما صدق جيم والما صدق دال وهلم جرا، كلها تصدق أو يصدق عليها المفهوم الذهني، وهي صور من الصور المدلول عليها باللفظ الذي استدعى المفهوم الذهني. فالكلي إذن ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، عندما أتصور المعنى أقول إن هذا المعنى موجود بكثرة، موجود في زيد، موجود في عبيد، موجود في حفص، إذا كان معنى الإنسان، إذا كان معنى الحيوان لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، موجود في الإنسان، موجود في الحصان، موجود في الأسد، موجود في القرد وهلما جرى. يقول ها هنا الآن أظن ظهر المعنى، فيقول وينقسم باعتبار وجود أفراده في الخارج وعدم وجودها فيه إلى ستة أقسام، وضابطها هو أن لا يوجد من الكلي فرد أصلا أو يوجد منه فرد واحد أو توجد منه له أفراد كثيرة. يعني ستة أقسام، كيف وصل إلى ستة أقسام؟ أنه إما أنه موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج، موجود أو معدوم أمران، ثم إما أن يكون لا يوجد من الفرد الكلي أصلا أو يوجد منه فرد واحد أو توجد منه أفراد، فاثنين في ثلاثة ستة، تكون الاحتمالات كلها ستة شرع في بيانها. فقال وكل من الاحتمالات الثلاثة قسمان، فمجموع الأقسام ستة. الأول كلي لم يوجد منه فرد واحد في الخارج بل يمتنع ذلك عقلا، مثل اجتماع النقيضين وارتفاعهما كالوجود والعدم. كلي لم يوجد له فرد في الخارج واحد، بمعنى أن العقل يمكن أن يفرضه، لكنه هو يفرضه لبيان عدم إمكانه أو لما يترتب عليه من الفساد في العقل، فيحكم أنه لا يمكن. بمعنى أن العقل من خصائصه، أنا عندي بالنسبة للمعقولات أو الموجودات في الذهن وفي خارج الذهن وما يتعلق بهذا، نقول إن الشيء إما أن يكون موجودا أو أن يكون معدوما، فالموجود موجود ويتصوره العقل موجودا. المعدوم، المعدوم يمكن أن يتصور العقل وجوده، يعني يفرض أنه موجود ويبين ما يترتب على ذلك. المعدوم الآن ينقسم إلى قسمين، القسم الأول معدوم يمكن أن يوجد وهو الممكن، والقسم الثاني معدوم لا يمكن أن يوجد وهو الممتنع. معدوم لا يمكن أن يوجد وهو الممتنع، كلاهما يمكن أن يفرضه الذهن أو أن يفرضه العقل. فأفرض وجود المعدوم الذي يمكن أن يوجد أتصوره في الذهن، الممتنع أو المستحيل يمكن أن أفرضه لأفهم أو لأحكم أو لأتصور ما الذي يمكن أن يترتب على ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى مثلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أي أن ثمة كلي في الذهن، هذا الكلي لم يوجد منه فرد في الخارج، لا يوجد له ما صدق على ما سبق وذكرته، لا يوجد له ما صدق في الخارج، لا يوجد ما ينطبق عليه هذا الكلي. وهنا لا يوجد ذلك عقلا، بل يمتنع ذلك عقلا، فلا يمكن أن يوجد. الأشياء بالنسبة لتصور العقل لها منها ما هو موجود ومنها ما هو معدوم. فالموجود يتصوره العقل موجودا ويدركه موجودا ويعيه موجودا، المعدوم كذلك يتصوره العقل معدوما ولكن يمكن أن يفرض وجوده. والمعدوم قسمان: معدوم يمكن أن يوجد وهو الممكن، ومعدوم لا يمكن أن يوجد وهو الممتنع أو المستحيل، وكلاهما يمكن أن يفرض العقل وجوده. أما الممكن فيفرض العقل وجوده وهو يعي أنه يمكن أن يوجد، يعني أن يتحقق ذلك الوجود. وأما الممتنع فإن فرض العقل وجوده فهو يعلم أو يعي أنه لا يمكن أن يوجد، أنه ممتنع الوجود، مستحيل الوجود، وإنما يفرضه في الجدل أو في الاستدلال ليستدل بذلك الفرض على فساد ما يترتب على وجوده، كما في فرض وجود إله مع الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وكما قال الله تبارك وتعالى: وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. وجود إله مع الله تبارك وتعالى هذا أمر ممتنع باطل، ولكنه يفرض الوجود ليظهر الفساد والامتناع، فيقول إنه لو كان ذلك كذلك لفسدت السماوات والأرض بوجود إله مع الله، ولعلى بعضهم على بعض، يذهب كل إله بما خلق ويعلو بعضهم على بعض. فهذا دال على فساد هذا الفرض وعدم وجود هذا الشيء، أنه انقسم الكون إلى قسمين، قسم مع الإله ألف وقسم مع الإله باء، وذهب بعضهم ليعلو على بعض، هذا الأمر غير موجود. وبما أنه غير موجود إذن غير موجود إله مع الله تبارك وتعالى. فالذهن يمكن أن يفرض حتى وجود المستحيل ليرتب عليه أمورا أو لينظر ويبين فساد وجود ذلك الممتنع أو المستحيل. فهنا كلي لم يوجد منه فرد واحد في الخارج، لما قال في الخارج يعني يمكن أن يتصوره العقل تصورا، أن يفرضه، لكن لا يمكن أن يوجد له فرد في الخارج، بل يمتنع ذلك عقلا، مثل اجتماع النقيضين وارتفاعهما كالوجود والعدم، أنهما لا يوجدان معا ولا يرتفعان معا، بل وجود أحدهما دليل على انعدام الآخر، وانعدام أحدهما دليل على وجود الآخر. لا يتصور أن يوجدا معا في الوجود ولا أن يوجدا معا في العدم، بل لا بد من وجود واحد منهما. قال: والثاني كلي لم يوجد منه فرد في الخارج مع إمكان ذلك عقلا، كوجود بحر من زئبق وجبل من ياقوت. كلي معنى ذهني متصور، لكن هذا الكلي لم يوجد منه فرد في الخارج، يعني أنه لا يوجد له ما صدق فهو إلى ها هنا يوافق القسم الأول، ذاك كلي لم يوجد منه فرد واحد في الخارج، وهذا كلي لم يوجد منه فرد واحد في الخارج، بمعنى في كلا الموضعين أنه لا يوجد له ما صدق في الخارج، لا يوجد له ما صدق في الخارج، إلا أن الأول لا يوجد له ما صدق ويمتنع أن يوجد له ما صدق، يمتنع عقلا. أما في الثاني فالعقل لا يمنع ذلك من حيث التعقل، العقل يتصور ذلك في اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، لا يتصور ذلك وإنما يفرضه فرضا. أما في الثاني فالعقل يتصور ذلك، يتصور أن يوجد هذا الشيء، إلا أنه في الواقع لا يوجد، فمن ثم قال إنه كلي لم يوجد منه فرد في الخارج مع إمكان ذلك عقلا، كوجود بحر من زئبق. الزئبق موجود ومفهوم معنى البحر موجود ومفهوم فيه الذهن، هذا العنصر المسمى بالزئبق، افرض أنت في ذهنك أن يوجد منه بحر، يعني تجمع كبير جدا كالبحار، الذهن يفرض ذلك، ولكن هل هذا موجود في الخارج؟ غير موجود في الخارج. وكذلك الأمر جبل من ياقوت، الياقوت موجود إلا أنه لا يوجد منه جبال كاملة. يقول الزئبق معرب كدرهم وزبرج، معدن سيال يستعمل في موازين الحرارة وغيرها، ولا يجمد إلا في درجة 40 تحت الصفر، يعني فقط عرف الزئبق وكلنا نعرف الزئبق. قال والثالث كلي وجد منه فرد واحد مع امتناع وجود غيره من الأفراد عقلا، كلي وجد منه فرد واحد مع امتناع وجود غيره من الأفراد عقلا، هذا هو الإله الحق. مثل إله، لفظ إله هذا يثير في الذهن معنى، هذا المعنى في الخارج لا يوجد منه إلا واحد فقط، فرد واحد فقط، وما عدا ذلك فلا يمكن أن يوجد، وما عدا ذلك إنما تكون الإلهية مدعاة فيه، الألوهية ليست حقيقية فيه وإنما هي مدعاة فيه. كلي وجد منه فرد واحد مع امتناع وجود غيره من الأفراد عقلا، عقلا لماذا؟ دليل التمانع الذي سبق قبل قليل أن أشرت إليه، فإنه كلي، ولذا لم يمنع العرب تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه. بمعنى هنا يريد يقول أن هذا اللفظ إله هل هو لفظ جزئي أو لفظ كلي، بما أنه لم يتحقق في خارج الذهن إلا لفرد واحد من الأفراد، وكونه لم يتحقق إلا لفرد واحد من الأفراد هذا هو معنى الجزئي، لكن استدل على كونه كليا بماذا؟ قال إن هذا اللفظ لم يمنع تصور مفهومه من أن يوقع الشركة فيه، ولو كان جزئيا لمنع من وقوع الشركة، أو لمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، فلما لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه كان اللفظ كليا، ولكن لم يتحقق له ما صدق إلا واحد في الخارج وهو الإله الحق سبحانه وتعالى. المعنى بعبارة أخرى أن الجزئي تعقله يمنع من الاشتراك في مفهومه، يمنع تصوره من الاشتراك فيه، والعرب عقلاء، لو كان اللفظ جزئيا لم تنع عندهم الشرك، أو لم تنع عندهم إطلاق لفظ الآلهة على غير إله واحد، ولكنهم لما عددوا الآلهة إذن هم تصوروا أن مفهوم الإله يمكن أن يوجد له أكثر من ما صدق واحد في الخارج، فكان اللفظ كليا ولم يكن جزئيا، أرجو أن يكون هذا الظهر. فلذلك هو جعل لفظ إله كليا وليس جزئيا، فقال كلي وجد منه فرد واحد مع امتناع وجود غيره، امتناع وجود غيره أي لا يتصور وجود غيره، وجود غيره مستحيل، ممتنع عقلا، مع امتناع وجود غيره من الأفراد عقلا مثل إله، فإنه كلي أي أن تصوره، تصور المعنى لا يمنع من وجود الشركة فيه، لكن الشركة فيه ممتنعة في الخارج، يعني في الخارج لم يوجد منه إلا فرد واحد، فإنه كلي، ولذا لم يمنع العرب تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، كما حكى الله عنهم ذلك في قوله: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. والدليل على أن الإله كلي بحسب الوضع دخول لا النافية للجنس في كلمة لا إله إلا الله. يريد أن يستدل، لأن القضية هنا قد تكون مشكلة، كيف نقول أنه معنى كلي والكلي لا يمنع تصوره من وقوع الشرك فيه، وأنه صادق على كثيرين أو يمكن أن يصدق على كثيرين، وأن أولئك الكثيرين يكونون إما متساوين في معنى وهو المتواطئ، أو غير متساوين في معنى وهو المشكك. فإذن كيف تقول إن لفظ إله هو معنى كلي يمكن أن يوجد في أكثر مما صدق، ويمكن أن يتساووا في معنى أو أن يتفاوتوا في معنى؟ فيقول هنا أنه ليس هذا مقصودنا، أو أنه كلي باعتبار اللغة أو باعتبار وضع اللغة. واستدل على ذلك بأن العرب لم يمنع تصور المعنى عندهم من وقوع الشركة فيه، ولذلك قال الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة. ولو كان ذلك ممتنعا أو ممتنع التصور لما تصوروا وجود إله غير الله سبحانه وتعالى. كذلك قوله أنها الإله كلي بحسب الوضع، أي الوضع في اللغة، الدليل دخول لا النافية للجنس في قوله لا إله إلا الله، فحصر الألوهية في الله، كما نقول لا رجل في البيت إلا زيد. فمجرد دخول لفظ لا على إله تدل على كونه كليا، كما لا رجل في البيت إلا زيد، أنه رجل يصدق في كثيرين، وهي لا تدخل إلا على كلي من أسماء الأجناس. غير أن هذا الكلي وهو إله دل العقل والنقل على أنه لم يوجد له إلا فرد واحد، وهو الإله الحق الواجب الوجود سبحانه وتعالى. قال: والرابع كلي وجد منه فرد واحد مع إمكان وجود غيره من الأفراد عقلا، كشمس وهو الكوكب النهاري، فلا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، غير أنه لم يوجد إلا فرد واحد وهي هذه الشمس المعروفة، مع إمكان أن يكثر الله من أفراد الشموس. طبعا ندخل الآن في الكون، النجم والنجوم. الشمس بالنسبة لكوكبنا الأرض هي شمس واحدة، يمكن أن يوجد غيرها، يمكن أن يوجد غيرها، فمن ثم قال كلي، يعني اللفظ يمكن أن يفرض العقل منه أفرادا كثر ويصدق فيها، إلا أنه لم يوجد في الخارج إلا بفرد واحد وهي الشمس الموجودة في الخارج. بمعنى أن الفرق بين الرابع والثالث أن الثالث لا يمكن عقلا أن يوجد غيره، الرابع يمكن عقلا أن يوجد غيره ولكنه غير موجود، غير موجود باعتبار وجودنا على كوكب الأرض. وإلا نحن نعلم الآن أن الشمس تصنف كنجم وأن النجوم كثيرة. الخامس كلي وجد له أفراد كثيرة متناهية كالإنسان والحيوان، متناهية يعني محصورة معدودة، فهي مهما بلغت أعدادها إلا أنها متناهية يمكن أن تحصر. والسادس كلي وجد له أفراد كثيرة غير متناهية كنعيم الجنة رغم أنوف الجهمية، غير متناهية كنعيم الجنة رغم أنوف الجهمية. سبقت الإشارة إلى هذا في درس العقيدة عند الكلام على مسألة تسلسل الحوادث وما إلى ذلك. فهو يقول ها هنا كلي وجد له أفراد غير متناهية، نعيم الجنة له أفراد متعددة، وهذه الأفراد غير متناهية، غير متناهية من حيث النوع. وأما أفراد ذلك النعيم الموجودة في الجنة، يعني من مثلا طعام أو شراب يمكن أن يؤكل، فهذا الفرد ينتهي لكن يوجد غيره، كل فرد ينتهي ويوجد غيره من مثله، إلا أن الجنة ككل غير متناهية ولا تنتهي. ويمكن أيضا أن يكون في بعض ما فيها غير متناهي كما فيها من النساء والولدان، ويمكن كذلك الأمر الأشجار، إلا أن ثمار تلك الأشجار تكون منتهية ويوجد غيرها، تنتهي ويوجد غيرها وهلما جرى. فمن حيث النوع